يأتي مالك رحمه الله بعد هذا عن عبد الله بن أبي حيين قدم إلى المدينة، وقالوا كان قدومه بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بخمسة أيام، فوجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس وكانت صلاة المغرب، فيحكي لنا بأنه سمع أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ في المغرب في الركعتين الأوليين موضع الجهر بالقراءة بفاتحة الكتاب وبسورة سورة من قصار المفصل، ثم في الركعة الثالثة دنوت منه حتى لتكاد ثيابي تمس ثيابه، مع أن الوقت موقف المأموم من الإمام كما يقولون من قدمه إلى موضع سجوده ثلاثة أذرع، فهو اقترب وكأنه برز من الصف ودنا من أبي بكر حتى إن الثياب لتكاد بعضها يمس بعض، يعني في حوالي ذراع بين جسمه وجسم أبي بكر، ليتسمع ماذا يقرأ أبو بكر في الركعة الثالثة. فسمعه يقرأ الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره. هنا البحث في قراءة أبي بكر رضي الله تعالى عنه الفاتحة، وهذا تقدم أمر مجمع عليه، ثم سورة سورة، يعني في كل ركعة سورة مع فاتحة الكتاب. من أين؟ لم يهتم به، ما قال في والطور ولا والمرسلات، إنما قال من قصار المفصل. إيش هو المفصل؟ يقولون السور في المصحف مقسمة إلى المئين أو إلى سبع الطوال وإلى كذا وإلى كذا إلى المفصل من السور، والمفصل هي السور القصار التي كثرت الفواصل بينها، لما تيجي في آخر ورقة من المصحف تجد فيها ثلاثة فواصل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكل سورة بينها وبين الثانية إيه؟ فاصلة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا المفصل من السور، يقول هنا من قصار، إذا المفصل فيه قصار وفيه إيه؟ طوال وفيه وسط، أين حد المفصل إذن؟ بعضهم يقول أول المفصل من والصافات صف كأنه ربع القرآن، وبعضهم يقول لا من الطور، بعضهم يقول من الحجرات، بعضهم يقول من قاف، بعضهم يقول من عمة، بعضهم يقول من الضحى. والذي عليه الأئمة الأربعة أن المفصل من سور القرآن يبدأ بسورة الحجرات، ويبدأ من سورة الحجرات إلى سورة عمة يتساءلون، هذا طوال المفصل، ومن عمة إلى والضحى هذا الوسط، ومن والضحى إلى والناس هذا إيه؟ قصار. إذا عندنا المفصل الذي عليه الجمهور من سورة إيه؟ الحجرة إلى سورة عمة، ويبدأ الوسط وسط المفصل من سورة عمة إلى سورة إيه؟ والضحى، وقصار المفصل من والضحى إلى والناس. وهنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى المغرب وقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، ثم قرأ سورة سورة مع كل ركعة ومع كل فاتحة كتاب في الركعة سورة من قصار المفصل، يعني قرأ والتين، قرأ إن أعطيناك، قرأ إذا جاء نصر الله. إذا هذه قراءة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في المغرب. يبقى عندنا والطور والمرسلات وإيه؟ وقصار المفصل. قصار المفصل من من؟ من أبي بكر. أبو بكر يصلي وحده ولا إمام بالمسلمين؟ هل أنكروا عليه ليش ما تروح للطوال؟ ليه ما تقرأ والطور ولا المرسلات؟ لا، إذا لا حد في قراءة الإمام فيما يجهر به إذا كان يصلي وراءه المأمومون. ثم البحث الثاني كونه هذا التابعي يسمع أبا بكر يقرأ في الركعة الثالثة التي هي سرية لأن الجهر في القراءة في الصلوات الثلاث المغرب والعشاء والفجر. الفجر ركعتان كلاهما يجهر فيهما، المغرب والعشاء يجهر في الركعتين الأوليين ويسر فيما بقي. فهنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ فيما يسر فيه من الجهرية بشيء زائد عن فاتحة الكتاب. وسيأتي عن ابن عمر يقرأ في الأربع جميعا. مما نعلم الخلاف الموجود عند الفقهاء رحمهم الله فيما يقرأ زيادة عن الفاتحة، هل يقرأ المنفرد أو الإمام في الركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية سرية أو جهرية، يعني الظهر والعصر أو العشاء؟ يتفقون على أن يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وشيئا معها إن كانت سرية أسر الجميع كالظهر والعصر، وإن كانت جهرية جهر بالجميع كالمغرب والعشاء. واختلفوا فيما بعد الركعتين الأوليين في السرية والجهرية، الثالثة والرابعة في الظهر والعصر، والثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة في العشاء، هل يقتصر على الفاتحة فقط أو يقرأ الفاتحة ومعها ما تيسر من القرآن؟ فقراءة أبي بكر هنا قرأها في أي ركعة؟ فيما لا جهر فيها، نقول فيما إيه؟ لا جهر فيها. وهنا لما كان الفقهاء يختلفون في القراءة زيادة عن الفاتحة فيما لا يجهر فيه، أخذوا يبحثون عن تخريج قراءة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله ربنا آتنا في الدنيا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ليش الوهاب، هل هي تلاوة أو هو دعاء؟ فالذين قالوا لا يقرأ قالوا هذا دعاء، والذين قالوا لا يقرأ قالوا هذه تلاوة. وهم أيضا يتفقون على أن للمصلي أن يأتي بألفاظ القرآن التي مدلولها الدعاء في غير محل القراءة، كما لو كان ساجدا، لأنه سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حالة الركوع والسجود. فلو أن الإنسان وهو في سجوده قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، على أنه طلب ودعاء وليس تلاوة، قالوا جائز، لأنه طلب ودعاء. كما لو كان إنسانا جنبا وممنوع من قراءة القرآن وسأل الله هذا السؤال، يقول له ممنوع، له أن يأتي بهذه الألفاظ على قصد السؤال والدعاء لا على قصد التلاوة، لأن التلاوة لا ولا حرف، كما قال علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على جميع أحيانه أو حالاته ما لم يكن جنبا فلا ولا حرف. فالجنب ليس له أن يقرأ ألف لام ميم، ليس له أن يقرأ صاد على أنها أول السورة حرف، لكن له أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد يرشحه الموقف، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ماذا عانى من الناس؟ ماذا حصل؟ حروب الردة، بعد أن كانوا مسلمين رجع بعض الناس، زاغت قلوب بعض الناس، منهم من منع الزكاة، منهم من آمن بأنبياء جدد، مسيلمة وطلحة وطليحة وكذا سجاح، ومنهم ومنهم. اذا ابو بكر يعيش في جو فيه زاغت قلوب بعض الناس، وهو القائل والله لو كانت احدى قدمي في الجنة والاخرى خارجها لا امن مكر الله. اذا هو يعيش في هذا الاحساس، فقالوا هو يسأل الله سبحانه ان يثبته وان لا يزيغ قلوبهم وان يهب لهم من لدنه رحمة من فضل هبة من الله. فبعضهم كما يرجح الباجي من علماء المالكية يقول هذا دعاء وليست بتلاوة، وغيره يقول لا لأن الراوي يقول فقرأ، ما قالش فسأل الله بكذا، ما قالش فدعا. والعلماء والفقهاء خاصة متفقون على قاعدة، إذا جاء اللفظ محتملا لعدة أمرين أو عدة أمور والراوي حمله على أحد تلك الأمور المحتملة، يكون القول قول من؟ قول الراوي، لأنه أعلم بروايته وأدرى من غيره. إذا لا مانع من القراءة فيما لا يجهر به، سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر، أو كانت جهرية فيما كالمغرب والعشاء، وسيأتي لابن عمر زيادة إيضاح إن شاء الله. نعم.